وطريقة العمل التي يحبها الله ورسوله، وهي المداومة على العمل والأخذ بما تطيقه النفس وعدم الابتداع والأخذ والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. تلاحظون في هذا الحديث دقة الصحابة رضوان الله عليهم في نقل الأحاديث، حتى الحال المصاحبة للحديث كانوا ينقلونها، حال السائل كونه من بلد فلاني وهيئته على نحو معين وصوته خفيض أو صوته عال، كل هذا ينقلونه لماذا؟ مع أنه لا فائدة فيه من ناحية الأحكام، كونه من أهل نجد أو كونه على ثائر الرأس يعني شعره أشعث من السفر والتنقل أو كونه غير ذلك، هذه كلها لا تؤثر في الأحكام، لكن لماذا تنقل؟ لنتبين بها دقة الصحابة رضوان الله عليهم في نقل هذه الأمور إلينا. فهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام، لاحظوا هذا هو موطن الشاهد، سأله عن الإسلام يعني عن أمور الإسلام. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا دليل على أن كما قلنا إن الإسلام يدل على ما يدل عليه الإيمان إذا انفرد، فالإسلام أو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأعمال جزء منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر له الإسلام هنا بماذا؟ بالصلاة، وفسرها له بالصيام، وفسرها له بالزكاة. هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مفهوم الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا أيضا فيه من الفقه أن الذي يجيب السائل والذي يرشد المسترشد يجب عليه أن يترفق به وأن لا يثقل عليه وأن يأخذه قليلا قليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسردها للرجل سردا، ولكنه ذكرها واحدة واحدة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. معنى قوله هل علي غيرها يعني هل يجب علي، هل يلزمني غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ليس عليك واجب غيرها من الصلوات إلا أن تتطوع يعني أن تصلي نافلة. قال ثم قال: وصيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع يعني لا يجب عليك صوم آخر غير صوم رمضان إلا أن تتطوع. وذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام الزكاة على النسق نفسه. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهذا أيضا يدل على صفاء الفطرة وعلى طبيعة البداوة، لا يحبون العادة أن الفلسفة وتمطيط الكلام وتشقيقه هذا ليس من صفات أهل البادية. فيما مضى كان الكلام مباشرا، السؤال والجواب. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما دام أن هذا هو الشيء الواجب علي فألتزم به، لا أزيد عليه ولا أنقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هذه مسألة خطيرة. والنوافل إنما شرعت لجبر الفرائض ولتكميلها، لأن الإنسان قد يقصر في أداء الفرائض، الصلاة قد يؤديها بغير خشوع، قد لا يتم بعض أركانها أو لا يؤديها على النحو المشروع فيحدث نقص في صلاته. فإذا لم يكن له عمل صالح آخر فإن عمله يبقى منقوصا، لكن إذا كان له رصيد من العمل الصالح كان هذا أدعى إلى إكمال عمله هذا وتتميمه وجبره. وكذلك في الصيام وكذلك في الزكاة. فلا يحصل الفلاح لمن أدى الفرائض ولم يؤدي النوافل إلا إذا أداها على وجهها الكامل. وأنى يستطيع الإنسان ذلك؟ الإنسان معرض للسهو، للتقصير، للنقصان، للإخلال بالعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لامه ولا عنفه، ولكنه كان يوجه الكلام له ولغيره. قال: أفلح إن صدق، يعني إن أداها كما قال كما زعم من غير زيادة ولا نقص فقد أفلح، هذا هو الشيء المطلوب. لكن هل يستطيع ذلك أو لا يستطيع؟ هذه مسألة أخرى، لأن الإنسان في غالب الأحيان معرض للتقصير، معرض لوسوسة الشيطان في صلاته، معرض إلى الشرك الخفي وهو الرياء. فهذه كلها مما ينقص أجر العمل، فلا بد أن يكون الإنسان من العمل الصالح ما يتمم به هذا النقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلح إن صدق، ما قال أفلح ولم يقل له أفلحت وهذا يكفيك، قال أفلح إن صدق، يعني إن أدى كما تلفظ ومن غير زيادة ولا نقص، أداه على الوجه المطلوب من غير زيادة ولا نقص فقد أفلح. ومفهومه ما هو؟ أنه إن لم يؤدي على هذا النحو لم يفلح. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. وهذا أيضا دليل على فضيلة العمل الصالح. ومن رحمة الله بنا أنه بين لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فضائل الأعمال، فإن هذا العمل ليس بالشيء الكثير، الصلاة على الميت والمشي معه والوقوف على الجنازة حتى تدفن، هذا ليس عملا كثيرا، لا يستغرق جهدا كبيرا من الإنسان ولا وقتا طويلا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أجرا عظيما بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نحرص عليه. قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لا مراءة ولا مجاملة للناس، بل إيمانا واحتسابا ابتغاء الأجر، وأن يكون الدافع له إيمانه ويقينه بوعد الله سبحانه وتعالى وبأن هذا شرعه. قال: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وهذا من باب الترغيب، إذا كان القيراط من الأجر بمقدار جبل أحد وهو جبل عظيم، فكيف بمن يحصل على قيراطين إذا اتبع الجنازة وصلى، إذا صلى عليها واتبعها ووقف عليها حتى تدفن، وكيف بمن أكثر من هذا العمل، بمن كان ديدنه اتباع الجنائز والصلاة عليها والوقوف والسير معها حتى تدفن؟ هذا فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم. بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأجر بقوله: قيراطان، إنه قيراط، إن هذا الأجر قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى ولم يذهب معها للدفن كان له قيراط واحد. والشاهد فيه قوله: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. اتباع الجنازة والصلاة عليها عمل، أليس كذلك؟ لكنه من أمور الإيمان، من أمور الإيمان، وهذا لزيادة التأكيد على أن العمل داخل في مفهوم الإيمان، كما يقول العلماء: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالعمل داخل في مفهوم الإيمان. وكذلك فيه إشارة إلى وجوب إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والبعد عن مظاهر الرياء، والبعد عما يحبط العمل. يجب أن يكون الإنسان المسلم حريصا على هذا الأمر، حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، وحتى يحقق له زيادة الإيمان بعمله الصالح الذي يعمله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه دلالة واضحة على عظم حق المسلم، وكل مسلم له حق على أخيه المسلم. ومن أعظم الذنب انتهاك هذا الحق، انتهاك هذا الحق من الذنوب العظيمة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. والفسق أعظم الذنب، الفسق ذنب عظيم، ليس مجرد معصية، ذنب عظيم يحصل للإنسان والعياذ بالله إذا ساب مسلما، إذا شتمه اكتسب الفسق بهذا العمل. وإذا شهر عليه السلاح وقاتله كان هذا العمل شبيها بالكفر، وليس المقصود به هنا الكفر المخرج عن الملة، ولكنه يشبهه. لماذا يشبهه؟ لأن المعلوم المعروف أنه لا يقاتل المؤمن إلا الكافر، الكافر هو الذي يقاتل المؤمن. فإذا قاتله إنسان مسلم كان عمله هذا وقتاله هذا شبيها بعمل من؟ بعمل الكافر. فقوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر، يعني هذا العمل شبيه بالكفر، لأنه لا يقاتل المسلم في العادة إلا الكافر. وقد يقود هذا العمل أيضا إلى حصول الكفر، كما إذا كان مستحلا أو نحو ذلك، كما قال بعض العلماء. وهذا فيه تنبيه إلى وجوب رعاية حق المسلم وعدم الاعتداء عليه وعدم إيذائه. ولا شك أن السباب مع كونه إثم من أعظم الإثم، إلا أنه لا يرقى إلى مرتبة القتال. والقتال وإن كان شبيها بعمل الكفر إلا أنه لا يخرج من الملة، والدليل عليه قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فمع أنهم اقتتلوا ومع أنهم شهروا السلاح على بعضهم ومع أن بعضهم وقع في دماء بعض، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم ينف عنهم وصف الأخوة الإيمانية، قال إنما المؤمنون إخوة. وهذا طبعا إذا لم يستحل هذا العمل، لأن المعاصي بالاستحلال تكون من الكفر. إذا استحل الإنسان فاعل المعصية إذا استحلها كان هذا العمل كفرا مخرجا عن الملة. فلو أن إنسانا والعياذ بالله شرب الخمر كان عمله هذا معصية، معصية ويكتسب بها إثما عظيما، لكن لو استحل هذا العمل، لو رفض حكم الله سبحانه وتعالى وقال هذا أمر مطلوب، هذا أمر مما تقتضيه الحضارة والحياة الآن ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه، هذا الكلام كلام قديم كان عند من يعيشون في الصحراء ولا يعلمون أسباب المدنية ولا يعيشون في الحضارة التي نعيش فيها. هذا الإنسان لو شرب الخمر وقال هذا الكلام أو اعتقد هذا الكلام يكفر، خرج من الملة. فلذلك القتال المسلم معصية من أكبر المعاصي، من أكبر المعاصي، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر قتل النفس المؤمنة بغير حق. لكن إذا استحله صاحبها، إذا استحله هذا القتل صاحب هذه المعصية كان كافرا، وما لم يستحل ذلك فإن عمله شبيه بعمل الكافر، لكنه لا يوجب له الخروج من دائرة الإيمان، بل يبقى هذا معصية إن لم يتب الله عليه منها ولم يسامحه ولم يعفو عنه صاحب الدم، فإنه يعاقب عليها في الآخرة ويدخل بسببها النار، لكنه لا يخلد في نار جهنم كما بينت النصوص الشرعية الكثيرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.